Book 2 81 81 81 Pretérito 1 الماضي 1 الماضي 1 Escribir يكتب يكتب. Él escribió una carta. هو كتب خطابا. هو كتب خطابا. Y ella escribió una postal. وكتبت هي بطاقة. وكتبت هي بطاقة. Leer. يقرأ. يقرأ. Él leyó una revista. هو قرأ مجلة مصورة. هو قرأ مجلة مصورة. Y ella leyó un libro. وقرأت هي كتابا. وقرأت هي كتابا. Coger, tomar, agarrar. يأخذ. يأخذ. Él cogió un cigarrillo. هو أخذ سيجارة. هو أخذ سيجارة. Ella cogió un trozo de chocolate. هي أخذت قطعة شوكولاتة. هي أخذت قطعة شوكولاتة. Él era infiel, pero ella era fiel. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية. Él era un holgazán, pero ella era trabajadora. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. Él era pobre, pero ella era rica. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. Él no tenía dinero, sino deudas. هو ما كان لديه مال بل ديون. هو ما كان لديه مال بل ديون. Él no tenía buena suerte sino mala suerte. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. Él no tenía éxitos sino fracasos. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. Él no estaba satisfecho sino insatisfecho. هو ما كان راضيا بل كان مستاء. هو ما كان راضيا بل كان مستاء. Él no era feliz sino infeliz. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. Él no era simpático sino antipático. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود.